اهلا وسهلا، اتفضل يا ست. اصل ما شفت اليافطه بتاعتك حبيت انفعك. متشكر قوي، ما نجلكيش في جوازه. واسم حضرتك ايه؟ محسوبتك نرجس نعناع العطر الشهيره بفل. ياه، طول حقهم كانوا سموكي ست الغصن والجمال. وساكنه فين يا ست فل؟ ساكنه فين؟ في درب الجنينه. ضرب الجنينة دي اظن في البساتين. لا والسفادي دي في ميدان الازهار. افتكر جاية في موضوع جواز. وش عرفك؟ لان شايف الافراح يا ست فل على وشك زهرة. يا اخويا جواز ايه؟ هي العقلة تفكر في جواز في ذمتك؟ انت شايف ان انا بتاعي جواز؟ يا ست ندبلة الخطوبة رحيتها فيها. انت عندك كم سنة؟ كم ايه؟ انت فاكرني كبيرة ولا دبلانة؟ فاشر يعني انا عينيا مش مفتحة. انا يا اخويا مولودة قبل الثورة بتلاتين سنة. ثورة ايه؟ اعرابي؟ ياللي ما عندكش نظر. انت ايامك ما كانش على مدتك ابدا فيه ورق ميلاد. امال كانوا بيولدونا شفوي؟ طب ده انتوا اللي زيكوا لما كانوا يتولدوا كانوا يكتبوا اسمهم على الحيطه. على الحيطه؟ وحضرتك توعي على المدة دي؟ كنت طفلة كده بتاعت 20 سنة. يعني يا دوب مفطومة. بقى انا جايالك تتريق عليا؟ طب ده انا جايالك عشان جارتي مكلفاني انا إلها جوز على ذوقي. والست دي عايزة جوز لحد كام؟ والله يا العادي كل شيء على قد والغالي ثمنه فيه. يعني لما تدفع قرش زياده وتاخد جوز يعيش. مش احسن ما تسترخص وتاخد جوز ما يستحملش كلمه؟ طب مش توريني؟ احنا هنشتري عرسان في ميه. بس لازم اشوف العروسه عشان اجيب لها عريس يناسبها. لا يا اخوي، هي مش عايزه يناسبها، دي عايزاه يتجوزها. طب وفيها ايه يا ست لو شفتها؟ اصلها بالعربي ما بتخرجش من البيت الا اذا كان عندها طلب في الاسم. وعلى كده ليها كم سابقه جواز؟ سابقه ايه ده العادي؟ الله، هي سابقه شعرها ولا ست محافظه؟ يا اخويا محافظه ايه ومديريه ايه؟ انت هتتريق؟ انت ليك عروسه ولا بحلاق؟ ما انا بباحث لها عن عريس. ولا اجيب لها عريس غيابي ترجع تعمل معارضه؟ هي عندها قد ايه؟ عندها 4 غوايش وحصه في بيت. قصدي من دور مين؟ يدوب من دول. يا سلام، دي صغيره قوي. يعني ما دخلتش دنيا؟ لا وحياتك، ولا دخلت سيما ولا دخلت جمعيه. ايه وشرفك لسه قضاها امبارح. يبقى خلاص كاني شفتها. طب يا حبيبي اقعد بالعافيه. امال فين العربون؟ معلش دلوقتي بقى احسن، انا معيش الا 5 جنيه مجمده، معاك الباقي؟ لا هاتيها وانا اكتبلك الباقي على ظهر العريس.